ولا تعودن إلى أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد عالي على العلا فوق العلا فرض صمد منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجري على طول المدد يا سيدي خذ بيدي من الضلال الى الرشد ونجنا من كل كيد ونكد بإله الحق الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اخوة الايمان والاسلام عوض طيب مبارك لايات الله البينات الذي يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ القارئ محمد يحيى الشرقاوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمسهلة صد غربية. فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله من الأرض من لجعلت إن الله عزيز حكيم. لله ما في السماء my ألم تر أن الله يولج الليل في وَأَمَّا مَا ألم تر البحر بنعمة الله ألم تر ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وإذا غشيهم وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور I'm going to go to the hospital. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس وهكذا إخوة الإيمان والإسلام لقد اجتمعنا سويا على أشياء موائد الرحمن ماهدة فيها إهداء القلوب والأجواء الله كل حرف وضع عليها في طبق النور ألا وهي ماهدة القرآن الكريم تلا على ما سمع حضرتكم فاضل القارئ الشيخ محمد يحيى الشحاوي قارئ القرآن الكريم من تعاد مريض مصر العربية ومحافظة الغربية والمقيم بمسهلة بدأ في الطرقة محافظة الغربية كما نكرت لكم على إحدى حدث إذاعتنا المحليات الكبرى توتر ودوء من شركة أولاده العلم الخارجية تحت إدارة رجال الحكيم سخبي أبو العلم المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع عشر أبو الحسن أما من داخل التراضي كالمقام من أولى مخازن الفراشة الغربية وقطع قيافة المطلبة إدارة الحج الساعد والحج رمضان المقيمين بمدينة المحلة الكبرى شارع عشر أبو الحسن.